يا ريتني اطير بالعالي لعند نبينا الغالي، انا في كل احوالي فداكم يا رسول الله. يا ريتني اطير بالعالي لعند نبينا الغالي، انا في كل احوالي فداكم يا رسول الله. حبيب الله عظيم الجاه، حبيب الله عظيم الجاه.